يسأل عن الميراث هنا ابن سماحة الشيخ من كاتبه الرائد أبيه ولا غير المسلمين تقول لي رسول الله هو مثل الكائد ولا كان مثل مثل ماله هو بيت الله إذا مات ماله هو بيت الله ولا هو المسلمون وهو غير المسلمين اللهم استعان جزاكم الله خيرا. إذا كان يصلي بعض الفروض لا يترك البعض جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.